بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نحن وصلنا إلى وين؟ نوع 19 المضطرب. هل يقرأنا يا إخوة؟ يقرأنا يا شيخ علي. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: النوع 19 المضطرب، وهو أن يختلف الرواة فيه على شيء بعينه. نعم، المضطرب هذا اسم فاعل من الاضطراب، اسم فاعل من الاضطراب، اضطرب. خماسي، كيف نخرج منه اسم الفاعل الخماسي؟ فعل الخماسي تحضر مضارعه، اضطرب يصبح ماذا؟ يضطرب، ثم تبدل الياء ميما، يضطرب مضطرب، فهو مضطرب اسم فاعل. لو أنه اسم مفعول يصبح مضطرب، صحيح؟ مضطرب، لكن مضطرب هو اسم الفاعل. فهو اسم فاعل من الاضطراب، وهو اختلال الأمر وفساد نظامه واختلاف كلمة القوم، وحاصل وأصله الاضطراب، هذا من اضطراب الموج، أصله من اضطراب الموج لكثرة حركته. هكذا يقول الأثيوبي في شرح الألفية أول 306. أصله، أصل الاضطراب من اضطراب الموج لكثرة حركته، فهو مضطرب. نعم، هو أن يختلف ماذا؟ الرواة فيه. نعم، يختلف الرواة فيه، أو أحيانا راو واحد كما سيأتي، على شيخ بعينه أو نعم. أو من وجوه آخر متعارفة. وجوه أخرى. نعم، أخر. أو من وجوه أخرى متعادلة لا يترجح بعضها على بعض. نعم، إذن هو اختلاف بين الرواة، وهذا الاختلاف يعني هنا يقول متعادل، بعض العلماء يقول متقارب في القوة، متقارب في القوة، فهي وجوه مختلفة متقاربة في القوة، لا يمكن ترجيح بعضها على بعض، ما نستطيع ترجيح وجه من هذه الوجوه، وهي مختلفة متعارضة مختلفة، لا يمكن الجمع ولا يمكن الترجيح. هذا الاختلاف لا نستطيع معه الجمع بين هذه الوجوه، ولا نستطيع معه ماذا؟ ترجيح وجه من هذه الوجوه. فهذا هو المضطرب، هذا الحديث المضطرب، نوع من أنواع الضعيف. هي وجوه متقاربة في القوة أو متساوية، لكن قولك متقاربة أحسن، متقاربة في القوة مختلفة، بحيث لا يمكن ترجيح بعضها على بعض، ولا يمكن أيضا الجمع بينها. نعم، هذا هو المضطرب، هذا نوع من أنواع الضعيف، سموه ماذا؟ المضطرب. نعم، وقد يكون تارة في السند وقد يكون في المتن. نعم، هذا الاختلاف وهذا الاضطراب أحيانا يكون في سند الحديث، وأحيانا يكون في متن الحديث، وأحيانا يكون في الإسناد والمتن معا، في الإسناد والمتن جميعا. نعم، وله أمثلة كثيرة يقول الله. نعم، نعم، هذا الشيخ أحمد شافر، ولا؟ نعم، ننظر كلام الشيخ. يقول الشيخ أحمد شافر، فانظر، رأيت كلام ابن كثير رحمه الله فوق مختصر، لأنه كلام مختصر، فهو كلام قليل لأنه مختصر، يختصر كلام ابن الصلاح، فهو اختصر الكلام، فهو كما رأيت كلام ماذا؟ مختصر، لأن هذا شأن المختصرات، هذا مختصر، عرفت؟ لكن الشيخ وضح في شيء. يقول الشيخ أحمد شاكر: إذا جاء الحديث على أوجه مختلفة في المتن أو في السند من راو واحد أو من راو واحد، بأن رواه مر على وجه ومر على وجه آخر مخالف له، هذا هو الاختلاف. من راو واحد، كيف من راو واحد؟ يرويه مر على وجه ومر على وجه مخالف للأول، عرفت؟ نعم، هذا اختلاف من راو واحد كما سيأتي في الأمثلة. نعم، أو من أو من أكثر من راو واحد، فرواه كل على وجه مخالف للآخر. لكن دائما الشرط عندنا بشرط أن لا يترجح بعضها على بعض، أما إذا رجحنا بعض هذه الوجوه فليس هذا بالمطلق، خلاص رجحنا وجه هو الصحيح والباقي يحكم عليه على حسب حاله، صحيح ولا لا من الشذوذ أو النكارة. لكن المهم نحن نتكلم عن حال، وهي ماذا؟ أن لا يترجح شيء، لا يترجح وجه من هذه الوجوه. فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات بشيء من وجوه الترجيح، يذكر لك بعض وجوه الترجيح نرجح بهم، فحسب راويها أو أحفظ راويها أحفظ أو كثرة صحبته لمن روى عنه، نعم كانت الراجحة صحيحة الملازمة، صحيح نرجح بالملازمة، إن هذا لازم شيخه أكثر يعني لفظه أرجح. كانت الراجحة صحيحة والمرجوحة شاذة أو منكر على حسب المخالف، الذي رجحناه هذا ماذا؟ صحيح والحمد لله. وذاك الذي المرجوح إما أن المخالف هذا ضعيف، فضعيف خالف ثقة منكر معنى الحديث، صحيح، وإما أن المخالف ماذا؟ ثقة لكن خالف من هو أوثق منه فحديثه شاذ، صحيح ولا لا؟ نعم. وليس منه حيث بعضها رجح، وليس منه حيث بعضها رجح، بل نكر ضد أو شذوذه وضح، بل نكر ضد أو شذوذه وضح، صحيح ولا لا؟ إذا ترجح بعضها فليس منه، ليس من المطلق، صحيح ولا لا؟ اختلفت وجوهه حيث ورد من واحد أو فوقه متنا أو سند، ولا مرجح هو المضطرب، ولا مرجح هو المضطرب، وهو لتضعيف الحديث موجب، صح ولا يشعر بأن الراوي ما حفظه، صحيح. ثم ذكر ثم قال وليس منه حيث بعضها رجح، ليس من المضطرب، ليس من اضطراب في شيء إذا رجحت بعض الوجوه، صحيح ولا؟ بل ماذا؟ بل نكر ضد أو شذوذه وضح. فإذا المخالف هذا ننظر في حاله، إذا كان هو ضعيفا وخالف ثقة هذا منكر، حديثه منكر، هذا صحيح خلاص اتفقنا عليه. وإذا كان هذا المخالف ثقة فهو ثقة خالف من هو أوثق من حيث شاف، نعم. وإن تساوت الروايات وامتنع الترجيح، هذا الكلام تساوت الروايات وامتنح امتنع الترجيح، نعم الحديث مضطربا، نعم واضطرابه موجب لضعفه أو لضعف، نعم حالة واحدة، نعم وهي أن يقع الاختلاف في اسم راو أو اسم أبيه أو نسبته مثلا، نعم ويكون الراو ثقة فإنه يحكم للحديث بالصحة. هو اختلفوا فقط في اسمه، صحيح؟ واحد يقول محمد بن علي ودخل يقول علي بن محمد وهو ثقة على أي حال هذا الراوي، فما يضر هذا الاختلاف، لا ما يضر، صح ولا محمد بن علي هذا هو علي بن محمد ثقة يعني على أي حال، فإذا اختلفوا في اسمه أو في اسم أبيه أو في النسبة أو هذه الأشياء لا تضر لله الحمد، صحيح؟ نعم. وهي أن يقع الاختلاف باسم راوي أو اسم أبيه أو نسبته مثلا، نعم يكون الراوي ثقة فإنه يحكم بالحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربا. إذا سميناه مضطربا قد يعني يوهم، نسميه مضطربا قد يوهم، لكن بعض العلماء يقول هذا من نوع المضطرب الصحيح، بعض العلماء أطلق هذا صحيح، منهم الزركشي رحمه الله فيقول يعني هذا من الصحيح ما هو شاذ ومن الصحيح ما هو مضطرب، فيعني هذه خلاف لفظي لكنه ليس من الاضطراب الذي نتحدث عنه، نعم الذي هو هذا المصطلح المضطرب، عرفت؟ فكونك أن تقول عنه مثلا مضطرب وتمشي لا مشكل، لأننا سنفهم منه ماذا؟ هذا النوع من أنواع الضعيف، صح ولا لا؟ نحن ندرس نوع من أنواع الضعيف اسمه المضطرب، صح؟ نعم. فهذا صحيح ولله الحمد، إذا اختلفوا في اسم راوي ما بعضهم يسميه باسم والآخر يعني يقلب اسمه مثلا أو مثلا يختلفون في نسبته، هذا ما يضر الحمد لله، هذا الاختلاف لا يضر. عرفت؟ صحيح هو اختلاف لكنه إيش؟ لا يضر الحمد لله. عرفت؟ نعم إذا كان هذا ثقة. أما إذا كان الاثنين في أحدهما صحيح والآخر ثقة وما درينا، ها؟ لا، هذا مضطرب. عرفت؟ إذا سماه هذا محمد بن علي والآخر سماه علي بن محمد، ومحمد بن علي كان ثقة وعلي بن محمد ضعيف، هنا لا، هذا مضطرب. صحيح ولا؟ نعم. سيأتي له أمثلة إن شاء الله. وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة. نعم. وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره فقال: وقد يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن. نعم، في قسمي الصحيح والحسن. نعم، هو أنا أيضا عندي في قسمي الزركشي القلب والشذوذ عن والاضطراب في الصحيح والحسن، هذا بيت في الألفية يعبر عن هذا الصدر. صحيح، الزركشي القلب والشذوذ عن بدأ يعني وظهر، والاضطراب في الصحيح والحسن، هو هذا الذي قرأه علينا كله. صحيح، قرأه يا شيخ أحمد. وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره فقال: وقد يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن. سبحان الله، إذا حفظت الألفية حفظت هذا صح؟ الألفية هي عبارة عن نظم لهذا الكلام، نظم، والنظم دائما جميل سلس يعني يحفظ. نعم. نقل ذلك الشيوخ بالتجريب. نعم صحيح. والاضطراب قد يكون في المثل فقط، وقد يكون في السند فقط، وقد يكون فيه ما معه. أنقل لك كلام قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله عن العلائي رحمه الله، يعني فيه نوع فائدة. يقول عن العلائي رحمه الله: إن الاختلاف تارة يكون في المتن كما يقول هنا، وتارة في السند، فالذي في السند يتنوع أنواعا، يتنوع أنواعا، أحدها ما هو؟ تعارض الوصل والإرسال، تعارض الوصل وواحد يوصل وواحد يرسل، وثانيها تعارض الوقف والرفع، وقف ورفع، وثالثها تعارض الاتصال والانقطاع. جيد. ورابعها أن يروي الحديث قوم مثلا عن رجل تابعي عن صحابي، ويرويه ذلك الرجل عن تابعي آخر عن صحابي نفسه، اختلاف في تابعي حديث، من هو التابعي اللي روى عن الصحابي. خامسها زيادة رجل في أحد الإسنادين، نزيد في انتصف الأسنيد أو لا. سادسها الاختلاف في اسم الراوي ونسبه، ها؟ الاختلاف في اسم الراوي ونسبه، هذا اللي قلنا ممكن يمشي، ها؟ إذا كان مترددا بين ثقة وضعيف، إذا كان مترددا بين ثقة وضعيف. ثم ذكر تفاصيل ذلك كله، ثم الاختلاف الذي يكون في المتن، ثم الاختلاف الذي يكون في المتن، يبقى نوعين. فقد أعل به المحدثون والفقهاء كثيرا من الأحاديث، أعلوا بالاختلاف في المتن. هذا الشرح الأثيوبي الأول 307. نعم. لكن قال الحافظ في نزهة النظر: لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون السند. أكثر ما عللوا بالاختلاف وين؟ في الأسانيد. وقال قبل ذلك: وهو يقع الاضطراب أو الاختلاف في الإسناد غالبا، بل الاضطراب يقع وين؟ غالبا. هذا في النزهة الأول 117. نعم جيد، تستفيد منه هذا إذا رجعت. مثال الاضطراب في الإسناد، دائما هذه الأمور تظهر ماذا؟ تتضح أمتى؟ بالأمثلة. نعم بالأمثلة تتضح. نعم توكل على الله. قال الشيخ أحمد شاكر: مثال الاضطراب في الإسناد على ما ذكر السيوطي في التبريد، حديث أبي بكر أنه قال: يا رسول الله أراك شفت، قال: شيبتني البنت وأخواتها شيبتني موت وأخواتها. نعم. قال الدار قطني: هذا حديث مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه، ومنهم من رواه عنه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة، ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر أو متعذر جيد. هكذا يقول الإمام الدارقطني. وهذا الحديث يعني حقيقة مثال مشهور للمضطرب، تجده كثيرا في كتب الحديث يذكرون مثالا على المضطرب هذا الحديث. فأنا أحضرت بعض الأمثلة إن شاء الله لعل يسعفنا الوقت نأخذ على الأقل واحد منهم ويتضح منه أشياء طيبة إن شاء الله. فهنا الشيخ ذكر لك هذا المثال المشهور الذي يذكره الإمام الدارقطني، حديث أبي بكر شيبتني هود وأخواتها. نعم، فذكر لك أنه وقع فيه اختلاف على 10 أوجه. جيد. الشيخ الألباني رحمه الله في التعليق هنا يقول: قد شرحت الاضطراب المذكور في الصحيحة رقم 955 وذكرت له بعض الشواهد التي تدل على أنه للحديث أصلا. عرفت؟ هكذا يقول الشيخ الألباني. الشيخ الألباني تكلم عن هذا الحديث في الصحيحة، صحح هذا الحديث بالشواهد. وأنا أنقل لك بعض يعني ما ذكره الألباني هناك، وانظر يعني كثرة الاختلاف في هذا الحديث. انظر لهذا الوجه: رواه شيبان النحوي عن أبي إسحاق السبيعي، عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر. شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر، هذا متصل كما تلاحظ. هذا رواه الترمذي ورواه ابن سعد ورواه أبو نعيم يعني في الحلية والحاكم والضياء في المختارة. هذا الأول. الثاني: أبو الأحوص سلام بن سليم الحنف عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر مثل الأول، صح؟ هذا رواه الحاكم المستدرك. الثالث: إسرائيل، ها؟ ابن من؟ ابن يونس، نعم، أبي إسحاق عن جده أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر. جيد. هذا أين؟ رواه ابن سعد، قرنه مع شيبان. تلاحظ في هذه الثلاثة ماذا؟ الاتصال، صحيح؟ أبو إسحاق هنا عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. الرابع: هذا أبو بكر بن عياش رواه عن أبي إسحاق عن عكرمة مرسلا، عن عكرمة مرسل، عرفت؟ ذكر الشيخ الألباني أنه رواه الترمذي عن هاشم بن الوليد الهروي. جيد. فهنا فيه إرسال ولا مرسل. الخامس: عند ابن سعد من طريق ثقتين عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن أبي بكر. أسقط من؟ ابن عباس. عكرمة عن أبي بكر سقط ابن عباس، هذا عن ثقتين عند ابن سعد في الطبقات. جيد. وشيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن أبي بكر أيضا سقط منه من؟ ابن عباس. هكذا رواه أبو حاتم، لكنها مشكلة هذه الأخيرة، لأن ابنه عبد الرحمن نقل عنه أنه سئل هو يعني أبو حاتم رحمه الله، قيل له: الحديث متصل أصح كما رواه شيبان أم مرسل كما رواه أبو الأحوص؟ عرفت؟ يبقى رواية شيبان شنو؟ متصلة، صح؟ هو طبعا رجح الرسالة، قال مرسل أصح، هذا يفيد أن رواية شيبان عنده متصلة، صح؟ وهنا كما تلاحظ شيبان أبي إسحاق عكرمة أبي بكر ساقط ابن عباس، صح؟ ورواية أبي الأحوص فيها خلاف، عند الحاكم متصلة كما قلنا أول مرة، وعند ابن سعد من طريق ثقتين منقطعة، فيها ابن عباس مش موجود ولا؟ نعم. وهذه اللي قال عليها أبو حاتم أنها أشبه بالصواب. فانظر لهذا الاختلاف، فيه اختلاف صحيح، لكن الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا الاختلاف يعني مازال أشد من هذا، ذكر الترمذي رحمه الله أوجه كثيرة من الاختلاف، وينقلون كلام الدارقطني رحمه الله هنا هذه الأوجه العشرة. نعم. نعم. لا، ما هو نختص لك في الأسانيد، وإلا في بعضهم يقول حدثنا سمعته، نعم عرفته ولا، لكن احنا نذكر في الأسانيد فقط بدون نذكر طرق التحمل. فالحديث هذا الحديث يعني انظر العلماء ماذا العلماء جعلوه مثالا للمضطرب لكثرة هذه الخلافات فيه، عرفته ولا، لكن تلاحظ أن فيها أوجه متصلة، صح؟ في كم وجه متصل، لذلك صححه الألباني اعتمادا على الشواهد، لأن الشيخ الألباني قال يعني رواه الطبراني في الكبير عن عقبة بن عامر مرفوعا، عرفت؟ ونقع عن هيثم أنه قال رجاله رجال الصحيح وأقره، وأيضا قال أخرجه أيضا يعني الطبراني عن سهل بن سعد مرفوعا. فمن أجل هذه الشواهد ذكر يعني قال هذه تقوي أنه يعني أن له أصلا، عرفت ولا؟ لذلك صححه في الصحيحة 634 إلى 641، وانظر إلى ذاك الفصل وتجد فيه كلام الشيخ الألباني عن هذا الحديث شيبتني هود. من هذا القلم أنا الآن أضرب لكم مثالا على الاضطراب، يعني إن شاء الله ما نطولوش به. ونعم وانتبه معي وانظر لهذا ما فيه من فوائد، فيه فوائد جيدة جدا. هذا المثال الضعيفة إن شاء الله يبان به ماذا مثل في الاضطراب. هذا الحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة، فقال قال الألباني في الضعيفة 6273-3726 حديث سيد الأيام يوم الجمعة، سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله وأعظم عند الله من يوم الفطر، سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى. وفيه تلك طرف الحديث بس، وفيه خمس خصال، وفيه خمس خصال خلق الله فيه آدم، خلق الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الجنة، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه توفى الله آدم جيد، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله تبارك وتعالى إياه جيد، ما لم يسأل حراما. وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبل ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة. قال الألباني ضعيف جيد، أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو نعيم من طريق زهير ابن محمد، طريق زهير ابن محمد عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن عبد الرحمن ابن يزيد الأنصاري عن أبي لبابة ابن عبد المنذر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن أبي لبابة بن عبد المنذر جيد. هذا من أخرجه بهذا الإسناد؟ الإمام هكذا أحمد ماشي، وابن ماجه ابن ماجه وأبو نعيم جيد عظيم. قال الألباني قلت وهذا إسناد ضعيف، وهذا إسناد ضعيف. زهير بن محمد وهو أبو المنذر الخراساني قال الحافظ رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة. هذا ماذا؟ رواية أهل الشام، رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، أوها في أذهانكم، فضعف بسببها جيد. قال البخاري عن أحمد كأن زهير، ليتأن زهيرا، زهيرا الذي يروي عنه الشاميون آخر، كأن زهيرا الذي يروي عنه الشاميون آخر. سبحان الله، عرفت رواية أهل الشام عنا غير. وقال أبو حاتم حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه. طيب طيب، بقل في الشيخ عن علماء الحديث علة هذا الإسناد، صحيح ولا لا؟ ضعف هذا الراوي ثم نقل العلماء سبب تضعيف. طيب، قلت الباني السنة وقد اضطرب في إسناده ومتنه، هذا الذي نريد نحن سبب التضعيف، وقد اضطرب في إسناده ومتنه فرواه مرة هكذا. كيف رواه؟ هكذا بهذا الإسناد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل المدني، عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري، رجل عظيم هذا الرجل، حتى قال بعض الفضلاء من التابعين أنا نسيته الآن، يقول ما رأيت، أظنه الأعرج، ما رأيت بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أفضل منه. نعم، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وهو رجل عظيم الشان. عن أبي لباب الصحابي المبارك الأنصاري، هذا الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ المدينة في بدر، عندما ذهب إلى غزوة بدر خلفه رسول على المدينة، خلفه على المدينة أبو لباب، وضرب له في سهمه، نعم، في بدر ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم من سهمه، رقم سهمه من سهمه أبو لباب رضي الله عنه وأرضاه، عبد المنذر، وولاه أيضا في غزوة أخرى، كنت سويقه أبو لباب صحابي جليل. فهذا هو الإسناد، انظر، رواه هنا زهير عن عبد الله بن محمد بن عقيل المدني، عن عبد الرحمن يزيد الأنصاري، عن أبي لباب، صحيح؟ انظر هذا هو الإسناد. قال انظر، قال ومرة قال، ومرة أخرى قال، من هو اللي قال؟ زهير، ومرة قال عن عبد الله بن محمد، عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل يا اخوان، ولا عن عمرو ابن شرحبيل، عن طبعا انا اقراك من كان مكتوب فيه طبعا اخطاء مطبعيه يبدو في الضعيفه. انبانا سعيد بن سعد بن عباده عن ابيه عن جده عن سعد بن عباده ان رجل من الانصار اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخبرنا عن يوم الجمعه ماذا فيه من الخير؟ قال فيه خمس خلال الحديث. أخرجه أحمد الخامس 284، بزار في مسنده أول 294 على 515، من طريق أبي عامر يعني العقدي، حدثنا زهير عنه. أنا اختصرت لكم الكلام، قلت هكذا إسناده في المسند، هكذا إسناده في المسند كما سأذكره الآن، ماشي؟ في المسند نذكر إسناده في المسند أبو عامر العقدي، عشان نعرف قصة الراوي عن زهير، ماشي؟ عن زهير، ماشي، عن عبد الله، عن محمد بن عبد الله بن عقيل، طيب، عن عمرو بن شرحبيل ابن سعيد ابن سعد بن عبادة، ابن سعد بن عبادة، عن من؟ عمرو هذا أهو عمرو هذا اسم هذا غطير، عن أبيه، من هو أبوه يا شرحبيل؟ صحيح، عن من؟ عن جده، عن جده سعيد، عمن؟ عن سعد بن عبادة الصحابي الأنصار، سيد الأنصار المعروف، جيد؟ فانظر كيف هنا زهير، أهو زهير صح؟ مرة رواهن عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن أبي لبابة، جعله مسند أبي لبابة صح؟ ومرة انظر ماذا عن مروة؟ عن عمرو بن شرحبيل ابن سعيد بن سعد بن عبادة عن آبائه إلى سعد بن عبادة، صحيح؟ جعله مسند من؟ سعد، صحيح ولا لا؟ هكذا يريد أن يقول الشيخ. ثم قال الألباني بعد ما ذكر هذا الكلام وتابعه على هذا الكلام إبراهيم بن محمد، إبراهيم ابن محمد، ها، إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى، أكيد تعرفوه، الأسلمي شيخ الشافعي، ها، حدثنا من؟ عبد الله بن محمد بن عقيل بهذا الإسناد، جيد؟ لكن إبراهيم ما له؟ متروك، متهم بالكذب، ما يفرح به، يعني تابع الأسلمي زهيرا فرواه عن عبد الله بن محمد بن عقيل، هذا تابع زهيرا، جيد؟ لكن إبراهيم هذا متروك، عرفت ولا؟ هكذا كان يقول الألباني، لكن العلم هذا ماذا؟ بحث، عرفت؟ العلم هذا بحث، عرفت؟ ولذلك أنا أحضرت هذا المثال. قال ثم ترجح عندي بعد زمان مديد، سبحان الله، انظر للتواضع للعلم، العلم مقصود، عرفت؟ والعلم يخضع له. ما يجعلك الكبر أن تقول شيئا ثم تعود للحق، صحيح ولا لا؟ الحق دين يرجع إليه ويعاد إليه، والعلم بحث، مش تقول كلام تكتبه وتعدي خلاص، لا اكتبه وراجع وراجع مرة أخرى وراجع مرة أخرى، قد يتبين لك فيه أشياء، صحيح ولا لا؟ بارك الله فيك. هكذا هو هذا العلم المبارك، علم بحث مبني على بحوث، مبني على المراجعة، مبني على المدارسة، مبني على المذاكرة، مبني على كثرة المطالعة، عرفت ولا؟ هكذا هو. ثم انظر لماذا يقول هذا الإمام الكبير، رجل مجدد عظيم الشأن، ثم ترجح عندي بعد زمان مديد أن الاضطراب ليس من زهير بن محمد، اضطراب ما هوش من زهير، ليس زهير هو الذي مر رواه هكذا ومر رواه هكذا، عرفت؟ لما؟ وذلك لأن الرواة عنه لهذا الحديث ليسوا من الشاميين الذين روايتهم عنه غير مستقيمة. الباني تأمل فوجد أن شوف أبو عمرو العقدي ضح عراقي مش شامي، نحن متفقين أم تنضعفوا زهير أم يجد الشاميين روين عنه، صحيح؟ لما تكون رواية من طريق الشاميين هنا نقول في مشكلة الإسلام، صح؟ لكن هذه الرواية ليست من طريق الشاميين، هذا أبو عامر العقبة تذكر الشيخ، وإنما هو من رواية العراقيين عنه، وهما اثنان أبو عامر العقبي واسمه عبد الله بن عمرو وهو العقبي وهو بصري ثقة، والآخر يحيى بن أبي بكير وهو كوفي ثقة. ها؟ أبو عامر تذكره، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة 52، وعنه تلقاه ابن ماجة، وكلاهما رواياه عن زهير بإسناده الأول المنتهي إلى أبي لبابة بن عبد المنبر. جيد؟ يبدأ أبو عامر العقدي هنا عندنا أخرى، عندنا أبو عامر العقدي ها؟ ربنا؟ روى عن من؟ عن زهير، عن عبد الله ابن محمد عبد الله بن عبد الله، صح ولا؟ عبد الله بن محمد بن عبد الله، صح المدني، لأن هذا هو مشكلة السند. عن عبد الرحمن ابن يزيد الأنصاري، عن أبي لبابة، صح؟ وأيضا هذا أبو عامر، والآخر يحيى ابن أبي بكير، صح؟ نفس الإسناد. وهذان ماذا؟ عراقيان. مدام عراقيان معنا زهير معش فيه مشكلة، صح؟ ولا لا يكون خلاص. طب أنت زهير المنذر له أبو منذر الخراساني، لكان الرواة عنه شاميون، لكان الرواة عنه شاميين، هانا شو نديره؟ هانا من علقوا به الجناية، عصبوا الجناية براحة، صح؟ لكن هانا لا، صح؟ بارك الله فيك. رواية أبو عامر العقدي هذه موجودة وين؟ نعم. ورواية يحيى بن أبي بكير رواها ابن ناجة، هذه رواية يحيى بن أبي بكير هذه هي اللي رواها ابن ناجة، رواها عن بكر بن أبي شيبة عن زهير. ورواية أبي عامر موجودة في المسند، مسند أحمد محمد، جيد؟ هذه في المسند، كويس؟ قال الألباني: والأول منهما أبو عامر الأول هو الذي رواها بالداخل، هو الذي رواه عنه بإسناده الآخر المنتهي إلى سعد بن عباد، صح؟ يبقى رويه عنا هنا ثقة، صح؟ بهذا الوجه، ورويه عنا هنا ثقة بهذا الوجه، صح ولا عظيم؟ في المسند 22457. ثالث، وعلى هذا فلا مجال لتعصيب الاضطراب بزهير بن محمد، فلا بد من إعادة النظر في من فوقه. هل قعدت تتأمل وين؟ الإسناد، جيد؟ ففعلت الألباني، ففعلت فوجدت شيخه في الإسنادين من هو؟ في واحد أخرى متكرر، مش بس زهير المتكرر، مش متهمة بس في واحد أخرى متكرر موجود هنا وموجود، ليش ما يكون هو المشكلة؟ صح ولا؟ فعلت فوجدت شيخه في الإسنادين عبد الله بن محمد ابن عقيل. فوقفت عنده. نعم؟ لا هم طبعا لاحظوا ان هن اسناد لابي لبابه واسناد الى سعد صح؟ تمام ايوه. ففي عند فين عبد الله صح؟ عند يحيى اخرى هذا؟ طبعا لكن هذه طبعا متروك. لا مش لا هذا متروك عشان نعده يحيى النبي مش مهم. لكن عندنا هنا زهير قاعد وعندنا عبد الله بن حول العقيل موجود صح؟ متكرر على هذا معشي واحد اخرى متكرر باش نعصبوا به الجنايه ولا؟ اختلفت طيب وين متفقه الاسانيد؟ متفقه في عبد الله بن محمد بن عقيل كما تلاحظ في زهير صح؟ زهير ما نقدرش نعصبوا به الجنايه لان الرواه عنه ماذا؟ ثقه صح؟ هو شيء اختلف. فوجدت شيخه بالاسنادين عبد الله بن محمد بن عقيل فوقفت عنده لانه متكلم في حفظه والذي استقر عليه رأي الحفاظ في هذا الراوي كالبخاري وغيره أن يحتج بحديثه في مرتبة الحسن في مرتبة أمتى إلا إذا ظهر فيه علة منه أو من غيره. وقد وجدت الإمام البخاري رحمه الله قد أشار إلى علة الحديث بأسلوبه العلمي الدقيق الخاص وأنها ليست من زهير بن محمد فقال في ترجمة سعد بن عبادة. انظر انظر البحث من تخطر عليك أن تمشي تترجم من سعد بن عبادة تجد بعلة هذا الحديث كله رضي الله عنه ساق فيها حديثه هذا في التاريخ 2/2/44 من ثلاثة وجوه. انظر لهذا الكلام المهم من ثلاثة وجوه عن سعيد بن سالمة الأول سعيد بن سالمة خلاص نريد نكمله عن عبد الله ظروف الأسهم عشان نضيف الرواح ما مش فارق علينا أسماء عبد الله ابن محمد ابن عقيل جيد عن عمرو بن شرحبيل عمرو ابن شرحبيل ابن من سعيد ابن سعد بن عبادة ولا عن جده عمرو ولا هذا الأول. الثاني قال البخاري الذي تكلم وقال زهير ابن محمد عن محمد عن عبد الله ابن محمد بن عقيل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن سعد ولا الثالث وقال عبيد الله بن عمرو عبيد الله ابن عمرو عن ابن عقيل محمد ابن عبد الله ابن عقيل عن عمرو بن شرحبيل من ولد سعد عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أعاد البخاري بحث الثلاثة الأنزين ثم أعاد البخاري هذا في ترجمة شرحبيل بن سعد 2/2/251 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وكذلك سكت عنه ابن أبي حاتم 2/1/339 فلم يذكر فيه شيئا. وأما ابن حبان فذكره على قاعدته المعروفة في الثقات 4/364 وأشار الذهبي إلى تليين توثيقه فقال في الكاشف وثق وأشار الحافظ إلى تليينه بقوله في التقريب مقبول يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث عند التفرد وما ذلك إلا لجهالته عنده حافظ بن حجر. والمقصود أن الإمام البخاري رحمه الله أشار إلى إعلال الحديث باضطراب من؟ شوف كلام البخاري وين جناية من؟ زهير واحد منهم ذكرنا صخرة روعة عن عبد الله بن عمر وذكر واحد دخل ذكر عن زهير وين موجود؟ واحد من ثلاثة كلهم رواه عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل وش رايك في الكلام؟ ايوه في روايته اياه على هذه الوجوه الثلاثه التي رواها عنه اولئك الثلاثه سعيد بن سلمه وهو ابن ابي الحسام وزهير بن محمد هذا منذر الخراساني صاحبنا وعبيد الله بن عمرو الرقي وثلاثتهم ثقات في الجمله فلا يمكن والحاله هذه نسبه هذا الاختلاف الا الى من نعم إلا النقيض. وبخاصة الرقي منهم بقى. وبخاصة الرقي منهم لا يمكن نسبة هذا الاختلاف على ابن عقيل إليهم بقى. نظروش نستدقوه هذول لازم. فالخاصة أن هذا عبيد الله بن عمرو وهو الرقي هذا فإنه ثقة من رجال الشيخين، بل هو هذا الاختلاف من ابن عقيل نفسه لما عرفت من الضعف الذي في حفظه. وأنا أريد أن أنقل لك بقية كلام الشيخ للفائدة التي فيه. ومن المقرر، انظر ماذا يقول الألباني، ومن المقرر في علم مصطلح الحديث أن من أنواع الحديث الضعيف الحديث المضطرب، حديث المضطرب، وذلك لأن تلون الراوي في روايته الحديث إسنادا ومتنا واضطرابه فيه دليل على أنه لم يتقن حفظه ويحسن ضبطه. وهذا لو كان ثقة، فكيف إذا كان متكلما في حفظه كابن عقيل هذا؟ فكيف إذا كان اضطرابه شمل المتن أيضا؟ شمل المتن أيضا، فإنه لم يذكر في رواية البخاري المتقدمة عن سعيد بن سلمة قوله في آخر الحديث ما من ملك مقرب إلى آخره. وجملة القول أن الحديث قد تفرد بروايته عبد الله بن محمد ابن عقيل واضطرب في إسناده اضطرابا شديدا وفي متنه، فهو ضعيف بهذا السياق التام، وقد صح نحوه من حديث أبي هريرة دون تلك الزيادة في آخره، وهو مخرج في صحيح أبي داود 961، وساعة الإجابة منه متفق عليها بين الشيخين هذا. وقد كنت حسنت الحديث، انظر لهذا الكلام الطيب، في بعض تعليقاتي تبعا للبوصيري في كتابه الزوائد على ابن ماجه، ومشيا مع ظاهر إسناده عند ابن ماجه. والآن وقد تيسر لي تحقيق القول في إسناده ومتنه، فقد وجب علي بيانه أداء للأمانة العلمية داعيا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله تعالى أعلم. وصلى الله نبي محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك الله.